الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: الخامس ابتداء الطيب وتعمد شمه أي طيب كان، كالمسك والعنبر والكافور والزعفران والورص، وشم الدهن المطيب واستعماله، وأكل ما فيه الطيب واستعماله، وشم الدهن المطيب واستعماله، وأكل ما فيه طيب تظهر رائحته أو طعمه، وله شم الشيح والإذخر ونحوهما، والدهان بزيت ونحوه غير مطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الخامس من محظورات الإحرام ابتداء الطيب، والمراد استعمال الطيب. ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله استعمال الطيب لكان أعم، ليشمل سائر الاستعمالات، سواء استعمله في ثوبه أو استعمله في بدنه أو في مأكله أو في مشربه. وقوله ابتداء الطيب يعني بعد الإحرام، وأما الاستدامة فإنها جائزة تاما. قول المؤلف ابتداء الطيب، لم يقل الطيب وإنما قال ابتداء الطيب، يعني ابتداء التطيب بعد الإحرام. وأما استدامة الطيب فهذا من الأمور الجائزة، وهذه من المسائل التي يفرق فيها بين الابتداء والاستدامة فيما يتعلق بالإحرام. وهناك مسائل يفرق فيها بين الابتداء والاستدامة، فمنها أولا هذه المسألة: الطيب مستحب عند الإحرام ويحرم بعده، ومنها أيضا خضاب الأنثى يستحب عند الإحرام ويكره بعده، ومنها وهي الثالثة عقد النكاح محرم، وأما الرجعة فجائزة، لأن الرجعة استدامة نكاح. والمسألة الرابعة الصيد، فيحرم تملكه ابتداء بغير إرث، وأما استدامته فجائزة، بمعنى أنه لو أحرم وفي ملكه صيد لم يلزمه أن يخرجه عن ملكه. والمسألة الخامسة الكحل بالأسود والإثمد للزينة، فإنه مكروه بعد الإحرام دون استدامته، فلو أنها اكتحلت بأسود أو بإثمد لها أن تستديم ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله ابتداء الطيب، والطيب ما يتطيب به عادة، وليس الطيب ما له رائحة طيبة زكية، وإنما الطيب ما يتخذ عادة، بمعنى أنه يتطيب به عادة. قال: وتعمد شمه أي طيب كان، تعمد شمه يعني المحرم أي طيب كان، وظاهره أنه لا فرق بين أن يشم الطيب قصدا أو عمدا بلا قصد، أو عمدا بلا قصد أو ترفها وتلذذا، ولكن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، وهو أن شم الطيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يشم الطيب بلا قصد، فهذا جائز اتفاقا. والقسم الثاني أن يتقصد شمه لا للترفه والتلذذ، ولكن للاستعلام والاختبار، كما لو أراد شراء طيب فشمه استعلاما واستخبارا، فالمذهب أن ذلك محرم للعموم، والقول الثاني أنه لا يحرم، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله وهو الصحيح، أنه إذا شم الطيب لاستعلامه واستخباله كما لو أراد الشراء فإنه لا بأس بذلك. القسم الثالث أن يتقصد شمه تلذذا وترفها، لا الاستعلام ولا الاستخبار، فقيل إنه يحرم لأنه وسيلة إلى التطيب المحرم وليس له هنا قصد مباح. وقيل إنه لا يحرم لأنه لم يستعمله، لأنه لم يستعمله، والشم لا يؤثر في البدن ولا في الثوب، لا يؤثر في البدن ولا في الثوب، ولكن القول الأول أحوط، وإن كان القول الثاني من حيث الدليل أرجح، لكن الأول أحوط، وهو أنه إذا لم يكن هناك مصلحة فإنه يدع ذلك. يقول أي طيب كان، كالمسك والعنبر والكافور والزعفران والورص، وشم الدهن المطيب واستعماله وأكل ما فيه طيب تظهر رائحته أو طعمه. وعلى هذا فالذي يتخذ في القهوة أو في الطعام زعفران يجب عليه أن يجتنبه، المحرم يجب عليه أن يجتنب الزعفران في مأكله وفي مشربه إذا ظهر طعمه. قال وله شم الشيح والإذخر، الشيح معروف والإذخر ونحوهما، لأنها ليست طيبا، وإن كان الشيح له رائحة، تعرفون الشيح؟ نعم، الشيح له رائحة طيبة ومع ذلك ليس طيبا. قال وللدهان بزيت ونحوه غير مطيب، إلى الدهن مثلا بزيت زيتون ونحوه مما ليس بطيب ولا يعد طيبا فلا بأس بذلك. إذن هذا الخامس من محظورات الإحرام وهو ما يتعلق بالطيب. وقلنا إن الطيب بالنسبة للمحرم يفرق فيه بين الابتداء وبين الاستدامة، فاستدامته جائزة وابتداؤه بالنسبة للمحرم محرم. لكن هنا مسألة، وهي أن المحرم إذا تطيب عند إحرامه، والتطيب عند الإحرام سنة، ثم انتقل هذا الطيب، إذا تطيب ثم انتقل هذا الطيب إلى ثوبه أو إلى بدنه، فما الحكم؟ الجواب، إذا انتقل الطيب الذي تطيب به المحرم إلى ثيابه وجب عليه غسلها وإزالة أثرها. إذا انتقل الطيب إلى ثياب الإحرام وجب غسلها وإزالة أثرها، وإذا انتقل من الرأس إلى البدن فهذا على قسمين. القسم الأول أن يكون الانتقال بغير فعله، كما لو سال الطيب بسبب عرق أو حر فهذا لا بأس به، كما لو وضع على رأسه دهنا ومن شدة الحر والعرق سال هذا الطيب إلى بدنه فلا حرج ولا يؤثر. والقسم الثاني أن يكون انتقاله إلى بدنه بفعله، فإن كان بسبب شرعي كالوضوء فلا بأس، كما لو توضأ ومسح رأسه وعلق شيء من الطيب في يديه فلا حرج في ذلك، لأن هذا من ضرورة الوضوء. وإن كان بسبب غير شرعي فتجب إزالته، كما لو وضع يده على رأسه وصار يمسح جسده فهذا تجب إزالته، لأنه إذا وضع يده على رأسه وعلق الطيب بيده ثم وضعه على بدنه، فهذا ابتداء تطيب، ابتداء تطيب. إذن انتقال الطيب إن كان إلى ثياب الإحرام وجب غسلها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي أصاب الخلوق ثيابه أن يزيل أثره وأن يغسله ثلاثا. وإن كان انتقال الطيب إلى البدن فهذا على قسمين، تارة يكون بغير فعله فلا شيء عليه، وتارة يكون بفعله. فإن كان بسبب شرعي كالوضوء فلا حرج، وإن كان بسبب غير شرعي فإنه تجب إزالته. نعم. السادس، قتل صيد البر الوحشي المأكول وما تولد منه، واصطياده وتملكه والإعانة على صيده بدلالة أو صياح أو إشارة أو إعانة ولو بمناولة آلته، وحرم أكل لحمي من ذلك كله إلا أن يصادح، إلا أن يصيد حلال بغير قصد ذلك المحرم. فإن طيب، السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر الوحشي المأكول. قتل صيد البر الوحشي المأكول، هذا هو الصيد الذي يحرم عن المحرم، والصيد المحرم عن المحرم هو الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا، لابد من هذه القيود. فقولنا الحيوان البري خرج به البحري، أحل لكم صيد البحري وطعامه، وقولنا المأكول لأن غير المأكول لا يسمى صيدا، وقولنا المتوحش احترازا من المستأنس فإنه لا يسمى صيدا. والدليل على تحريم قتل الصيد للمحرم الكتاب والسنة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في حديث أبي قتادة وفي حديث أبي ثعلبة وفي حديث أيضا نعم في حديث أبي قتادة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: هل منكم أحد أشار إليه بشيء؟ وكذلك حديث الصعب بن جثامة حينما صاد حمارا وحشيا وهو بالأبواء فأهداه للرسول عليه الصلاة والسلام فرده وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وكذلك أيضا قالوا: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. يقول المؤلف رحمه الله: وما تولد منه، يعني ما تولد من الصيد وما تولد من المأكول وغيره، فيحرم على المحرم والحلال. شوف، المتولد، المتولد من المأكول وغيره حرام على المحرم وعلى الحلال. أما المحرم فتغريبا لجانب الصيد، وأما الحلال فتغليبا لجانب الحظر. فهمتم؟ المتولد الصيد المتولد من المأكول حرام على المحرم وعلى الحلال، أما تحريمه على المحرم، تحريمه على المحرم فتغليبا لجانب الصيد، يعني هذا الحيوان المتولد تولد من صيد وغيره، وأما تحريمه على الحلال غير المحرم فتغريبا لجانب الحظر، لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر، كالسمع من الذئب والضبع والعسبار كذلك، أمه ذئبة وأبوه ضبع، هذا حرام لأنه تولد من مأكول وغير مأكول. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن المتولد حكمه حكم الصيد. والقول الثاني أن المتولد لا يحرم، لأن الله عز وجل حرم الصيد والمتولد ليس صيدا، بل الغالب أنه يكون من المؤذيات، الغالب أن المتولد يكون من المؤذيات. وعلى هذا فقول المؤلف وما تولد منه، نقول هذا فيه نظر، والصواب أن المتولد لا يحرم، لأن الله عز وجل حرم الصيد والمتولد ليس صيدا. يقول وما تولد منه واصطياده وتملكه والإعانة على صيده. اصطياده ما تولد منه يعني الصيد أكيد من غيره، لا لا لا لا لا لا, لا ما تولد منه المتولد غير الولد، لا مو محتاج، قد يكون من غيره وقد يقولون المتولد، ويقول المتولد لا يتولد، مراد المتولد يعني من الصيد ومن غير الصيد. طيب واصطياده وتملكه والإعانة عليه، شرع بين المؤلف رحمه الله الصيد المحرم على المحرم، وهو ما صاده بنفسه أو صيد لأجله أو كان له أثر في صيده بإشارة أو إعانة أو دلالة، قال المؤلف ولو بمناولة آلة. إذن هل كل صيد يحرم على المحرم؟ الجواب الصيد المحرم على المحرم ثلاثة أنواع. الأول ما صاده أي باشر صيده بنفسه، والدليل عليه قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. الثاني ما صيد لأجله، ما صيد لأجله يعني صاده الحلال لأجل المحرم، فهذا أيضا محرم بحديث الصعب بن جثامة حينما صاد حمارا وحشيا بالأبواء فأهداه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. والثالث ما كان له أثر في صيده بإعانة أو دلالة، قال المؤلف رحمه الله ولو بمناولة آلة، والدليل على هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه حينما صاد صيدا فأشكل ذلك على الصحابة رضي الله عنهم فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل منكم أحد أشار إليه بشيء؟ قالوا لا، فأذن لهم أن يأكلوا. فدل هذا على أن المحرم إذا أعان غيره على الصيد بدلالة أو صياح أو إشارة أو إعانة فإن هذا الصيد يكون محرما. ولهذا قال المؤلف ولو بمناولة آلة، لا يشترط أن يكون الفعل مباشرا من المحرم. نعم. قال وحرم أكل لحمه من ذلك كله إلا أن يصيد حلال بغير قصد ذلك المحرم، وحرم أكل لحمه من ذلك كله. نعم، الصيد إذا قتله المحرم فإنه يكون محرما ويحرم أكله، ولهذا عبر الله عز وجل في الآية الكريمة بالقتل، قال العلماء وكل ما عبر عنه بالقتل فإنه لا يؤكل، كل ما عبر بالقتل فإنه لا يؤكل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة هذا فيما لا يؤكل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وهذا فيما يؤكل. إذن التعبير في نصوص الكتاب والسنة بالقتل يكون فيما لا يجوز أكله. قال إلا أن يصيد حلال بغير قصد ذلك المحرم، يعني إذا صاد الحلال صيدا ولم يقصد المحرم فإنه جائز، فإنه جائز لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تصيدوه أو إيش أو يصد لكم. وهنا مسألة وهي أن الصيد من حيث التحريم، من حيث التحريم على المحرم ينقسم إلى قسمين، مباح ومحرم، يعني قتل الصيد، قتل الصيد تارة يكون مباحا وتارة يكون محرما. فالقتل المحرم أن يقتله ابتداء من غير سبب، من غير سبب يبيح القتل، فعليه الجزاء. والقتل المباح ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يضطر إليه، والثاني أن يصول عليه، والثالث أن يريد تخليصه من سبع أو شبكة أو ما أشبه ذلك فيموت، فإنه لا يحل وليس عليه ضمان. إذن قتل الصيد بالنسبة للمحرم تارة يكون مباحا وتارة يكون محرما. فالقتل المحرم أن يقتله ابتداء من غير سبب يبيح القتل، فعليه الإثم والضمان. والقتل المباح ثلاثة أقسام. الأول أن يضطر إليه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والثاني أن يصول عليه، الصيد نفسه صال على هذا الأدمي فقتله دفعا عن نفسه، فهذا أيضا مباح. والثالث أن يقتله لمصلحته، يعني مصلحة الحيوان، كما لو أراد تخليصه من سبع أو من شبك أو شرك أو نحوه فمات، فإنه لا يحل ولكن ليس عليه ضمان، لأنه فعل فعلا مباحا، وهذا الفعل من مصلحة الحيوان. يقول المؤلف رحمه الله: إلا أن يصيد حلال بغير قصد ذلك المحرم. نعم. فإن ذبح محرم صيدا بريا لغير حاجة أكله كان ميتا، وإن حبسه حتى تحلل ثم ذبحه وضمنه ولم يحل، وإن أحرم معه صيد لزمه إرساله ويجب. طيب، فإذا ذبح محرم صيدا بريا لغير حاجة أكله كان ميتا، هذا معنى اضطر إليه. وإن حبسه حتى تحلل، إن أراد أن يتحيل قال بذل هذه حمامة الآن لو قتلتها لا يجوز، فحبسها في قفص حتى تحلل ثم ذبحها فإنه يضمنها اعتبارا بحال الحيازة، لأن هذه الحيازة محرمة، لأن ابتداء تملك الصيد المحرم محرم. قال: وإن أحرم ومعه صيد لزمه إرساله ويجبر عليه إن امتنع. إن أحرم ومعه صيد، معه المعية تقتضي المصاحبة، لزمه إرساله يعني إطلاقه، ويجبر يعني يجبره ولي الأمر إذا امتنع. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث، لا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث. وهنا مسائل تتعلق بالصيد من حيث التملك ومن حيث القتل ومن حيث الضمان. فأما المسألة الأولى وهي تملك الصيد، فتملك الصيد لا يصح، تملك المحرم للصيد لا يصح إلا بإرث، تملكه لا يصح إلا بإرث، وذلك لأن المحرم ممنوع من من الصيد. الثاني قتله، فما حكم قتل المحرم للصيد؟ نقول قتله محرم إلا ما استثني وهي أن يصول عليه أو أن يضطر إليه، أن يصول عليه أو يضطر إليه. المسألة الثالثة في ضمانه، فيجب على المحرم ضمان الصيد حيث حرم قتله، أي متى حرم قتله ضمنه، إلا أن يتلف لمصلحة تتعلق به كتخليصه من شبكة وما أشبه ذلك. ثم إن ضمان الصيد بالنسبة للمحرم له صورتان، إن ضمان الصيد بالنسبة للمحرم على أنواع ثلاثة. النوع الأول ما يلزمه ضمانه كاملا، ما يلزمه ضمانه كاملا، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن ينفرد المحرم بقتله، والصورة الثانية أن يشاركه من لا ضمان عليه كالحلال. فإذا انفرد المحرم، إذا انفرد المحرم بقتل الصيد فضمانه عليه كاملا، وإذا شاركه غيره من المحلين فالضمان على من؟ على المحرم، ولا يقال يتنصف، لأن الصيد لا يحرم على الحلال. النوع الثاني ما يضمنه مشاعا، ما يضمنه المحرم مشاعا، وذلك فيما إذا شاركه من يلزمه الضمان، إذا شارك المحرم من يلزمه الضمان، فالجزاء يكون بحسب رؤوسهم. فلو اشترك ثلاثة محرمون في قتل الصيد فالصيد فالضمان بينهم أثلاثا، فالضمان أثلاثا. ومن هذا، من هذا الباب، لو دل محرم محرما، لو دل محرم محرما فالضمان عليهما، ولا يقال في هذا الحال إن الضمان على المباشر، نقول لأن الدلالة بالنسبة للمحرم محرمة. النوع الثالث ما يضمنه، النوع الثالث ما يضمن المحرم معينا منه، ما يضمن معينا منه، وذلك فيما إذا صيد أو ذبح لأجله فيلزمه ضمان ما أكل فقط، يلزمه ضمان ما أكل فقط. إذن ضمان الصيد بالنسبة للمحرم ما يضمنه كاملا، ما يضمنه مشاعا، ما يضمن معينا منه. ما الذي يضمنه كاملا؟ بالعكس الأول، أنا قلنا بالنسبة للضمان ما لا ضمن فيه الأول، وهو ما قتله فيما إذا صال عليه أو اضطر إليه أو قتله لمصلحته، والثاني ما يضمنه، ما فيه الضمان، وهذا تارة يضمنه كاملا، وذلك فيما إذا انفرد بقتله أو شاركه من لا ضمان عليه، وتارة يضمنه مشاعا. متى؟ كما لو شاركه من عليه الضمان، فيكون الضمان بحسب رؤوسهم. ومن هذه المسألة لو دل محرم المحرم. والثالث ما يضمن معينا من، وذلك فيما إذا صيد لأجله أو نعم فيما إذا صيد لأجله فيلزمه أن يضمن ما أكل فقط. المسألة الرابعة في الأكل من الصيد، الأكل من الصيد، الأكل من الصيد ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يحرم الأكل منه مطلقا، وهو ما باشر المحرم قتله، فهذا محرم مطلقا على المحرم وعلى الحلال. ولهذا قلنا إن الله عز وجل عبر بماذا؟ بالقتل. الثاني، النوع الثاني، ما يحرم على معين، وهو ما ذبح أو صيد للمحرم أو كان له أثر في صيده فيحرم عليه دون غيره من المحلين ومن المحرمين. فلو أن شخصا حلالا صاد صيدا لزيد المحرم فهذا الصيد حرام عليه، يحرم على زيد أن يأكله، لكن هل يحرم على محرم غيره؟ لا يحرم. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: وما حرم لنحو دلالة أو إشارة أو إعانة لا يحرم على محرم غيره، لا يحرم على محرم غيره. القسم الثالث ما يباح مطلقا وهو ما سوى ذلك، ما يباح مطلقا وهو ما سوى ذلك، يعني ما لم يصده أو يصد له أو يكون له أثر في صيده. المسألة الخامسة ما يتعلق بالصيد في حكم ثبوت اليد عليه. نقول تثبت يد المحرم الحكمية، وأما يده المشاهدة فتجب إزالتها بإرساله، بمعنى أنه لو أحرم وفي ملكه صيد لم يلزمه أن يزيله عن ملكه، لكن لا يجوز أن يحرم والصيد مصاحب له، لا يجوز أن يحرم والصيد مصاحب له. نعم. ويباح له قتل من صاد عليه بلا ضمان، وقتل نحو ذئب وفأرة وضراريف، ويسن مطلقا قتل كل مؤذن غير آدمي لا قمن وصيبان، فتحرم على المحرم ولا فداء فيه. طيب، ويباح له قتل ما صال عليه بلا ضمان، وقتل نحو ذئب وفأرة وبراغيث، فما صال على المحرم ما صال عليه فإنه يجوز له قتله، بل يجب قتله دفعا عن نفسه، ولا ضمان فيه لأنه فعل فعلا مأذونا فيه شرعا، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. قال: وقتل نحو ذئب وفأرة وبراغيث. ذئب لأنه ليس صيدا، سبع، وفأرة لأنها من الفواسق التي أمر بقتلها. قال: وبراغيث، ويسن مطلقا قتل كل مؤذن غير آدمي، ولو قال ولو لم يستثني لكان أولى، فهمتم؟ ويسن مطلقا قتل كل مؤذن من الآدميين ومن غيرهم، حتى الآدمي إذا آذى فإنه يقتل. قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. والسعي في الأرض فسادا إيذاء ولا غير إيذاء؟ إيذاء. ومن هذا الكلام نأخذ أن الحيوانات من حيث القتل وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أمر الشارع بقتله، ما أمر الشارع بقتله، وهي بالتتبع سبعة. الست المذكورة في حديث عائشة: خمس من الدواب كلهن فواسق، وهي الفأرة والحية، وفي رواية العقرب، والكلب العقور، والحدأة والغراب، أي ست. أضف إلى ذلك الوزغ، فتكون الحيوانات التي أمر الشارع بقتلها كم؟ سبعة. القسم الثاني ما نهى الشارع عن قتله، ما نهى الشارع عن قتله. والحيوانات التي نهى الشارع عن قتلها أربع: النملة والنحلة والهدهد والصرت، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها. والقسم الثالث ما سكت عنه، ما سكت الشارع عنه، بمعنى أنه لم يرد فيه أمر بالقتل ولا نهي عن القتل، لم يرد فيه أمر ولا نهي، بل مسكوت عنه. مثل ماذا؟ كالهر. الهر هل أمر، هل ورد أمر بقتله؟ هل ورد نهي عن قتله؟ لا، فلم يرد فيه أمر ولا نهي. فاختلف العلماء رحمهم الله في حكم قتله، فمنهم من قال إنه لا يقتل على سبيل التحريم، ومنهم من قال إنه لا يقتل على سبيل الكراهة. لما سكت عنه قيل لا يقتل إما تحريما وإما كراهة، وعللوا ذلك بعلتين. العلة الأولى أنها، أعني هذه الحيوانات، تسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ولأنها أيضا آية على قدرة الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال بعض أهل العلم بل يباح قتلها، بل قتلها جائز، لأنه لما لم يرد أمر ولا نهي فهذا هو المباح، لأن المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. ولكن الأقرب في هذا أنها لا تقتل إلا لسبب، إن حصل منها إيذاء فإنها تقتل، وإن لم يحصل منها إيذاء فإنها تترك. ولهذا المؤلف قال ويسن مطلقا، مطلقا الإطلاق لا يكون إلا في مقابل قيد سابق أو لاحق. وقوله مطلقا يعني في حرم أو إحرام، يعني سواء كان في حرم أو في حل، وسواء كان محرما أم محلا، قتل كل مؤذن، فكل ما يحصل منه الإيذاء ويكون فيه الإيذاء فإنه يقتل. وقالوا غير آدمي، قالوا لحرمته، ولكن قلنا إن هذا الاستثناء ليس بجيد، ولو أن المؤلف أطلق وقال ويسن مطلقا قتل كل مؤذن ليشمل ذلك حتى الآدم إذا آذى، يقول لا قمل وصبان، فتحرم على المحرم ولا فداء فيها. فالقمل والصبان يحرم قتلها، القمل معروفة ويبة تنتشر في جسم الإنسان بسبب كثرة الوسخ، والصبان صغار القمل صغاره، فأما القمل فتحرم، والصبان أيضا باعتبار المآل، لأن مآلها أن تكون قملا، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن القمل والصبان لا يحرم قتلها، لأنها ليست صيدا، لا تسمى صيدا، الله عز وجل حرم على المحرم الصيد، والصيد قلنا هو الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا. طبق هذا على القمل، حيوان حيوان مأكول متوحش ولا مستأنس؟ متوحش ولا مستأنس؟ وأقرب إلى مستأنس. نعم، إذن نقول القول بأن القمل والصبان أنه يحرم قتلها أقول قول ضعيف. قال ولا يحرم عليه صيد البحر إن لم يكن بالحرم، تغريبا لجانب الحرم. ويتصور هذا فيما لو وجدت مثلا، وجد غدير أو بحيرة داخل حدود الحرم ووجد فيها سمك فأراد أن يصيد سمكا، فإن هذا الصيد محرم تغريبا لجانب الحرم. ولكن أيضا هذا القول ضعيف، لأن الله عز وجل قال أحل لكم صيد البحر وطعامه، وهذا يشمل البحر الذي يكون في الحرم أو في غير الحرم، فصيد البر حلال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فصيد البحر حلال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فصيد البر الذي هو محرم في الأصل يجوز إذا لم يصده أو يصد له. قال ولا أكل إنسي، ولا أكل إنسي نحو غنم ودجاج، لأن الغنم والدجاج ليس صيدا، حتى لو قدر أنها توحشت فالاعتبار بالأصل، فلو استأنس وحشي أو توحش إنسي فالاعتبار بالأصل. نعم. السابع عقد النكاح له أو لغيره ولو وكينا. الثامن الوطء في الفرج. التاسع المباشرة فيما دونه ودواعي الوطء من نحو قبلة ولمس واستدامة نظر لشهوة واستمناء. طيب السابع يقول عقد نكاح له، عقد نكاح له أو لغيره ولو وكيلا. والدليل على تحريم عقد النكاح حديث عثمان، ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح يعني لا يتزوج، ولا ينكح أي لا يزوج غيره. والحكم بالنسبة للتحريم متعلق بالزوجين والولي، بالزوجين والولي، فمتى كان أحدهما محرما فلا يصح النكاح، متى كان أحدهم أعني الزوجين أو الولي محرما لم يصح النكاح. والدليل لا ينكح المحرم ولا ينكح، ينكح يعني يتزوج، ولا ينكح هذا بالنسبة لمن؟ للولي. فقول لا ينكح يدخل فيه الزوج والزوجة، ولا ينكح الولي. فمتى وجد في العقد أحد هؤلاء الثلاثة فإن العقد لا يصح. فلو تزوج محرم محلة فلا يصح، ولو تزوج محل محرمة لم يصح، ولو تزوج حلال محلة والولي محرم لم يصح، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح ولا ينكح. وأما شهادة المحرم شهادته فإن كانت لمحرمين فحرام، إذا شهد المحرم لمحرم فحرام، لأنه عقد عقدا فاسدا، لأنه عقد فاسد، لأن النكاح هنا عقد فاسد، والشهادة على العقد الفاسد محرمة. فمثلا لو أن رجلا أحرم وفي أثناء إحرامه طلب منه أناس محرمون أن يشهد على عقد النكاح، فهل تجوز شهادته؟ ولا تجوز، لأن هذا العقد هل هو مباح أو محرم؟ محرم، والشهادة على العقد المحرم محرمة. وأما إذا كانت شهادته لمحلين، لو شهد محرم عقدا لمحلين فالمذهب أنه مكروه، وقال بعضهم إنه يحرم، ولكن الصحيح أن ذلك جائز. إذن شهادة المحرم، شهادة المحرم لغيره في عقد النكاح فيها تفصيل، إن شهد لمحرم فحرام، لأن العقد فاسد والشهادة على العقد الفاسد محرمة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كانت شهادته لمحلين فلا بأس. يقول المؤلف رحمه الله الثامن الوطء في الفرج، والمراد الوطء الذي يوجب الغسل، هذا ضابط الوطء الذي يحرم على الذي تثبت به الأحكام. الوضع في الفرج أي وضع يوجب الغسل. واعلم أن الوضع في الفرج أعظم محظورات الإحرام، كما أنه أعظم مفسدات الصوم. وإذا وقع الوضع في الفرج من المحرم قبل التحلل الأول بالحج ترتب عليه 5 أحكام. الحكم الأول الإثم، والثاني فساد النسك، والثالث وجوب المضي فيه، والرابع وجوب القضاء، والخامس وجوب الفدية وهي بدنة. إذن الأحكام المترتبة على الوضع في الفرج إن كان قبل التحلل الأول ترتب عليه الأحكام 5 السابقة. طيب، وإذا كان الوضع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فيأثم، يأثم ويلزمه تجديد الإحرام. سبق لنا يلزمه أن يجدد الإحرام. غير في بعضهم يرى أن عليه شات يعني حتى على المذهب مختلف فيه يعني. إذن الوضع في الفرج بالنسبة للمحرم محرم مطلقا، لكن إن كان قبل التحلل الأول ترتب عليه إيش؟ فساد النسك والمضي فيه ووجوب القضاء مع الإثم والفدية. وإن كان بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني لم يفسد النسك، لكن يلزمه أن يجدد ماذا؟ الإحرام. وهذه سبقت لنا في أقسام محظورات الإحرام من حيث إيش؟ إفساد النسك. وقلنا المحظورات من حيث إفساد النسك 3 أقسام: ما يفسد النسك وهو الجماع قبل التحلل الأول فيمضي فيه ويقضيه، والثاني ما يفسد الإحرام دون النسك وهو الجماع إذا كان بعد التحلل الأول وقبل الثاني، والثالث ما لا يفسده وهو بقية المحظورات. يقول المؤلف رحمه الله: التاسع المباشرة فيما دونه، والمباشرة هي الجماع فيما دون الفرج. قال: ودواعي الوطء من نحو قبلة ولمس واستدامة نظر لشهوة واستمناء، هذا كل هذه محرمة. والدليل على تحريمها قوله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث، وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما الرفث، فسر الرفث بأنه الجماع ومقدماته، الجماع ومقدماته، ومقدمة الجماع من إيش؟ عقد النكاح والمباشرة والقبلة واللمس لشهوة، كلها محرمة، لأن الشارع إذا حرم شيئا حرم وسائله، ما حرمه الشارع لذاته ولعينه، تجد أن الشارع إذا حرمه حرم كل وسيلة توصل إليه. ولذلك تأمل، حرم الله عز وجل الزنا، حرم الزنا، كل وسيلة توصل إلى الزنا فإن الشارع حرمها، فحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، حرم النظر إلى المرأة بشهوة، قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولهذا تأمل في الآية: قل للمؤمنين يغضوا من، ولم يقل يغضوا أبصارهم، يعني من هنا للتبعيض مما يدل على أن هناك بصرا لا يغض وهو ما إذا دعت إليه الحاجة. حرم أيضا خضوع المرأة ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وهكذا. فكل ما يدعو إلى الزنا تجد أن الشارع إيش يمنعه، فالنظر والكلام والخضوع بالقول والخلوة كلها محرمة. ولهذا يقال نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء، نظرة ينظر، ابتسامة تدل على الرضا، فكلام كيف الحال، فموعد فلقاء تدرج. نعم. فإن وطئ في الفرج قبل التحلل الأول فسد نسكه فيمضي فيه مطلقا وعليه بدنه، وإن كان بعد وقوله فيمضي فيه مطلقا يعني كان سواء كان فرضا أم نفلا. نعم. لأن الحج والعمرة يجب المضي في فاسدهما كصحيحهما، وفي نفلهما كفرضهما، لعموم قوله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. وإن كان بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه لكن فسد باقي إحرامه، فيلزمه أن يحرم من الحل يطوف للحج بإحرام صحيح وعليه شاة. طيب، قال المؤلف رحمه الله وإن كان بعد التحلل يعني الجماع بعد التحلل لم يفسد نسكه لكن فسد باقي إحرامه فيلزمه، يعني يفسد باقي الإحرام فيلزمه أن يحرم من الحل، يعني يخرج للحل إما عرفة أو التنعيم أو غيرها، ليطوف للحج بإحرام صحيح. وقول المؤلف ليطوف مقتضاه أنه لو كان قد طاف من قبل فإنه لا يلزمه التجديد، مقتضاه أنه لو كان طاف من قبل لم يلزمه التجديد. فمثلا رجل في يوم العيد رمى وطاف، يعني مثلا فعل اثنين من ثلاثة، تحلل التحلل الأول ثم جامع، هنا نقول النسك لا يفسد، والإحرام هل يلزم تجديده أو لا؟ نقول فيه خلاف، المسألة فيها خلاف. من العلماء من قال إنه لا يلزم التجديد، لأن التجديد لأجل أن يطوف طواف الحج بإحرام صحيح وهو قد طاف قبل أن يفسد النسك فلا يلزمه. ومنهم من قال إنه يجب أن يجدد الإحرام على كل حال، ولكن الصحيح أنه إذا طاف، إذا كان قد طاف ثم حصل الجماع فلا يلزمه، وهو ظاهر كلام الموفق، بل إليه ميل الموفق رحمه الله في المغني، لأنهم قالوا ليطوف طواف الزيارة محرما لزمه أن يجدد الإحرام ليطوف طواف الزيارة محرما، ومقتضاه أنه لو كان قد طاف فإنه لا يلزمه. يقول وعليه شاة، عليه شاة فدية لفعل محظور، وهنا الشاة إذا أطلقت تشمل سبع بدنة أو سبع يعني ضأن أو سبع بدنة أو سبع بقرة. قال وعمرة كحج يفسدها الوطء قبل إتمام سعي لا بعده وقبل حلق عليه شاة، يعني أن حكم العمرة كالحج، وهذا يدلك على أن العمرة لها تحللان كما أن الحج له تحللان. فالحج له تحللان، التحلل الأول ويحصل بالرمي والحلق، والتحلل الثاني يحصل بفعل البقية. كذلك أيضا العمرة لها تحللان، فالتحلل الأول يكون بالطواف والسعي، والتحلل الثاني يكون بالحلق أو التقصير. ونستفيد من هذا أنه لو جامع حصل جماع قبل السعي فسدت العمرة، ولو حصل جماع بعد السعي وقبل الحلق لم تفسد العمرة. نعم. وللمحرم أن يحتجم ويقتصد ويبط الجرح فإن لم يقدر على ذلك. طيب، وللمحرم أن يحتجم والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وهو محرم. وقول المؤلف رحمه الله وللمحرم أن يحتجم، اللام هنا للإباحة، لكن هل هذه الإباحة في مقابل من يقول المنع فلا ينافي أن يكون سنة أو لا؟ نقول هذا يرجع إلى الحجامة. الحجامة من حيث الأصل، من حيث هي ليست بالسنة، هي سنة لمن احتاج إليها. الحجامة سنة لأنها علاج، فمن احتاج إليها وأراد أن يحتجم فهي سنة في حقه. أما ظن بعض الناس أن حجاما كل شهر يحتجم مع أنه ليس بحاجة، فهذا من الخطأ. نعم. قال ويفتصد ويبط الجرح، يعني في إبرة ونحوها، فلو كان فيه مثلا جرح أو سل أو مثلا دمامل وبطها بإبرة ونحوها فلا شيء عليه. أي إن لم يقدر على ذلك إلا بقطع بعض الشعر فعل وفدى، ويحرم على كل من الرجل والمرأة لبس القفازين. طيب، ومقتضى ما سبق أنه لا فدية، فهمتم؟ حتى على كلام المؤلف أقول فإن لم يقدر على ذلك، يعني على إزالة الجرح، إلا بقطع بعض الشعر فعل وفدى. وقد سبق لنا أنه لو أزال جلدا آذاه جلد، فأزاله وعليه شعر فليس عليه شيء. وهذا يعني يدلك على أن كلام المؤلف رحمه الله غير مضطرد. إذن نقول مقتضى ما سبق كذا ولا لا؟ في أول محظورات الإحرام إيش قال المؤلف؟ نرجعون، لأن الفقه ينبني بعضه على بعض. أوقطع جدا عليه إن شاء الله. طيب أوقطع، وقلنا لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذن هنا بط الجرح إذا أبحنا له ذلك ولزم منه شيء من الشعر، أن يزول شيء من الشعر بسبب ذلك، فإنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن قد يفرق المؤلف هنا بأن الشعر سقط منفردا، الشعر سقط منفردا، وفي المسألة الأولى الشعر سقط متصلا بالجلد. نعم. ويحرم على كل من الرجل والمرأة لبس القفازين وهما شيء يعمل اليدين. طيب، يحرم على كل من الرجل والمرأة لبس القفازين، وهذا قد سبق لنا حينما ذكرنا المحظورات الإحرام باعتبار ما يحرم على المشترك وما يحرم على الذكر وما يحرم على الأنثى، وقلنا الذي يحرم على الأنثى هو النقاب، ولا يرد على ذلك القفاز في قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تلبس القفازين. قلنا لأن إنما نص النبي عليه الصلاة والسلام على القفاز بالنسبة للأنثى دون الرجل أو دون الذكر، لأن لبس القفازين ليس من اللباس المعتاد. وعلى هذا في المذهب يقول إن لبس القفازين بالنسبة للرجل حرام لأنه داخل في اللبس. نعم. وهما شيء يعمل اليدين كما يفعل البزاة ويفتيان بلبسهما. من هم البزاة؟ لا، مو بأي صياد، صياد الصقور اللي يصيدون بالصقور، بزاة نسبة إلى البازي. نعم. ويجتنبان وجوبا الرفث والفسوق والجدال ويسن لهما. ويفتيان بلبسهما، يعني لو أن المرأة لبست قفازا أو الرجل لبس قفازا فإن عليهما الفدية لفعل محظور، وهذه الفدية فدية أذى. نعم. ويجتنبان وجوبا الرفث والفسوق والجدال ويسن لهما. طيب، ويجتنبان وجوبا الرفث وهو الجماع ومقدماته، حتى الكلام فلا يجوز للمحرم أن يتكلم فيما يتعلق بالجماع ونحوه، وكذلك أيضا الفسوق وهو سائر المعاصي، والجدال وهو المراء الذي ليس فيه مصلحة، وإنما يقصد به الانتصار لنفسه. أما الجدال الذي يقصد به إحقاق الحق وإبطال الباطل فهذا مطلوب من المحرم وغيره. قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن المحرم هل هو بالنسبة للجدال؟ نقول على نوعين: نوع ينهى عنه وهو الجدال الذي ليس فيه فائدة، وما أكثر الجدال في الإحرام. الشيطان لا يتسلط حتى على طلبة العلم إلا في مسائل أو في الحج، تجد نزاع وجدال ومراء وانصراف عن ما يتعلق بالنسك، وهذا كله من الشيطان. ويظنون يعذرون أنفسهم بينما يتكلمون في مسائل علم، لكن ما هذا العلم الذي يؤدي إلى الشحناء والبغضاء والعداوة؟ والنوع الثاني جدال يقصد به إحقاق الحق وإبطال الباطل، فهذا مطلوب بل واجب، بل واجب إذا قدر عليه. قال: ويسن لهما، يسن لهما الضمير يعود على الذكر والأنثى، قلة الكلام، إلا قلة الكلام فيما لا ينفع. يسن لهما قلة الكلام فيما لا ينفع، وأما ما ينفع كالذكر والتلبية فإنه ذلك سنة. إذن يسن لهما قلة الكلام فيما لا ينفع، والكلام إما أن يكون نافعا وإما أن يكون ضارا، وإما أن يكون لا نافعا ولا ضارا. فالكلام النافع مطلوب، والكلام الضار منهي عنه، والذي لا منفعة فيه ولا مضرة أيضا يسن قلة الكلام فيه. إذا نقول الكلام الذي فيه منفعة كالذكر والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، هذا كله من الكلام النافع. ثم أعلم أيضا أن الكلام المطلوب تارة يكون مطلوبا لذاته، وتارة يكون مطلوبا لغيره. فالذي فيه منفعة لذاته كالذكر وتعليم العلم والجلوس للإفتاء للناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي يكون فيه خير ومنفعة لغيره الكلام المباح إذا قصد به إدخال السرور والأنس على من معه. إذا قصد بكلام مباح أن يدخل السرور والأنس على من معه في المخيم أو ما أشبه ذلك، فهذا يكون إيش؟ من الكلام النافع، لأنه يجلب المودة والمحبة ويحصل به ائتلاف القلوب. والضار، الكلام الضار اللي ليس فيه منفعة كالمحرم، والذي ليس فيه منفعة ولا مضرة هذا اللغو، هذا الكلام اللغو الذي ليس فيه فائدة، وهو مراد المؤلف رحمه الله. ويسن لهما قلة الكلام فيما لا ينفع. وإذا سن قلة الكلام فيما لا ينفع ففيما يضر من باب أولى. نعم، نقف على الفيديو عشان نعم ليش؟ لا بس ترى بس هالأبواب هذه فيها، إذا وصلنا صفة الحج مشينا. الكتاب بياخذ حقه اللي أخذ منا في أداب السفر. إيه لا عموما احنا بقي علينا ايش؟ الفدية. إذا انتهت الفدية بعدها صفة الحج نمشي. بس هذه التقسيمات والأحوال والتصويرات هي بالنسبة لي محظورات الإحرام، محظورة الإحرام حقيقة مهمة. صفة الحج كل الناس يعرف الحج، لكن أحكام المحظورات وما يتعلق بها هي التي تحتاج إلى بها، فلا تستوحش ما يهمك. أي صفة مصفة الحج يأتي لعرفة وكذا وكذا، صفحتين كلها ما معروفة. نعم يطوف طواف الزيارة، محرما إيه؟ لا لا لا، يعني طوف الوداع ليس في إحرام، طوف الوداع يكون بعد التحلل، ولك ما يصح طوف الوداع إلا بعد الفراغ من المناسك. طوف الوداع لا يكون إلا بعد الفراغ من المناسك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. قال أهل العلم: فسماه قاضيا للمناسك مع أنه لم يطف للوداع، مما يدل على أن طواف الوداع لا علاقة له بالمناسك، ولذلك لا يجب على أهل مكة. نعم. إذا صاد من؟ صاد المحرم. نعم. نعم، الضمان يكون يقول على المحرم، لأن والصيد حرامي، يكون حرام، لكن لا ضمان على الحلال، لأن الصيد بالنسبة له حلال، الصيد بالنسبة له حلال. كيف؟ الإتلاف إذا كان إرضاء لله عز وجل، إذا دل عليه الشرع فليس إتلاف. فطفق مسحا بالسوق، أي ما يأكل لا ذا ولا ذا، لا محرم ولا حلال. أي بس المحرم الحلال ما عليه ضمان، يعني اشترك الآن محرم وحلال، جل الحلال أركب المحرم في سيارته، يركب في الصندوق وصاده صيد، يقول هذا الصيد إذا صيد لا أو لا يجوز أكله، لا للمحرم واضح لأنه باشر، ولا للحلال لأنه أعان، والإعانة على الإثم والعدوان محرمة، لكن ليس عليه ضمان، لأن الحلال لا يضمن الصيد، إنما يضمن إذا كان لآدمي. أما الصيد الذي لحق الله ما في ضمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.